قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب رقم 49. قال الإمام البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان في الأثر الآخر: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغ حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فإخبار العوام بحديث مثلا فيها متشابهات أو يصعب عليهم فهمها، يعني قد يقعون يعني في تكذيب الله عز وجل أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. فهو ذكر الأول الأثر عن علي، قال حدث الناس بما يعرفون، ثم ذكر السند فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، يعني الحديث الموقوف السابق. طبعا المرقم هنا أعطى رقما، وإن كان هذا الحديث موقوف ليس على شرط البخاري، فإلا إذا يعني قيل هذا مما لا يقال من جهة الرأي فيكون له حكم الرفع، ولكن صحيح أنه يعني موقوف يعني من كلام علي رضي الله عنه، فكان الأفضل ألا يعطي رقما كالأحاديث المستند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على شرط البخاري. قول: باب من خص بالعلم قوما دون قوم، أي سوى قوم لا بمعنى الأدون، وكراهية بالإضافة بغير تنوين. وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يخسر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها، جعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. فترك يعني بعض الخيار بالنسبة للعمل، ولكن هذا بالنسبة للكلام يعني أو الحديث. فبعض الاختيار يعني من العمل، الإنسان يترك شيء يعني أولى يعني من غيره ويفعل ما هو دون ذلك يعني خشية فتنة مثلا. ولكن هنا أنه يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية يعني أن ألا يفهموا. وكان في حديث يعني علي الموقوف: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قول: باب من خص بالعلم قوما دون قوم، أي سوى قوم لا بمعنى الأدبن، وكراهية بالإضافة غير تنوين. وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما أقوال الأفعال. قول: حدثنا عبيد هو ابن موسى، عبيد الله ابن موسى كما ثبت الباقين. قول: عن معروف هو ابن خربوذ في رواية كريمة، هو تابعي صغير مكي ليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه فتح المعجمة وتجديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وأخره معجمة. هذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات، الثلاثيات يعني اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إيه؟ ثلاثة أنفس. ولكن في الواقع يعني هذا بينه وبين يعني الصحابي ثلاثة أنفس، يعني إلا إذا قلنا أنه هو إيه، لأنه بيروي صحابي عن صحابي عن أبي الطفيل عن علي، فهو بينه وبين الصحابي أبي الطفيل عبيد الله بن موسى ومعروف بن خربوذ، ثم صحابيه أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، ثم علي رضي الله عنه. فذلك يقول يلتحق بالثلاثيات، ودي أعلى شيء في البخاري الثلاثيات اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، من حيث أن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. قوله حدث الناس بما يعرفون كذا وقع في رواية أبي ذر، وسقط يعني كله من روايته عن كشمهني ولغيره بتقديم المتن ابتداء به معلقا، فقال وقال عليه إلى آخره، ثم أخبر بالإسناد. والمراد بقول بما يعرفون أي يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره، ودعوا ما ينكرون أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، كل المستخرج أن يأتي يعني صاحب يعني يأتي عالم يعني معاصر لصاحب الصحيح مثلا أو صاحب الكتاب الذي عمل عليه مستخرجا، ويرد أسانيد من عنده لمتون الأحاديث. هناك مستخرجات كثيرة البخاري ومسلم، علماء معاصرين البخاري ومسلم أوردوا أسانيد لمتون البخاري ومسلم تسمى بالمستخرجات. وهذا في فوائد، منها علو السند، أن لو رواه من جهة صاحب الكتاب لكان أنزل منه، فهو قد يروي عن شيخه مثلا الشيخ البخاري أو قرين البخاري، فيكون يعني في علو سند. كذلك قد تأتي زيادات يعني في المتن يعني مفيدة، كذلك قوة الحديث بكثرة الأسانيد. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، وفيه دليل أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثل قول ابن مسعود، ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم، من كره التحديث ببعض دون بعض، أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائم، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، إنه حامل جرابين يعني من العلم، فأحدهما بثه في الناس وقالوا الآخر لو بثته لقطع هذا الحلقوم، وأن المراد ما يقع من الفتن. ونحو عن حذيفة عن حسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، ناس يعني من عرينة أتوا فاجتووا يعني جو المدينة وأصيبوا بالداء، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح من اللقاح جمع لقحة وهي نخلة اللبن، لقاح الصدقة يشربون من ألبانها وأبولها. فلما صحوا لما شفاهم الله عز وجل يعني قتلوا الراعي وسملوا يعني عينه أو عينيه وسرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فسمل أعينهم ويعني قتلهم وتركوا يعني في الحرة يستسخون فلا يسخون. فلما حدث أنس يعني الحجاج بقصة العرنيين، فكانت يعني ذريعة للحجاج في أن يفعل ذلك بالإبل المسلمين. فذلك الحسن أنكر يعني على شيخه أنس بن مالك أنه أخبر الحجاج بقصة العرنيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضاب ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ما فعل بالعرنيين خصاصا، لأنهم يقولون أنهم سملوا يعني وضعوا مسمار يعني محمى في يعني عين الراعي، ففعل بهم كما فعلوا خصاصا، ولأنهم جمعوا بين جرائم كثيرة، بين الردة وبين سرقة الإبل وقتل الراعي، فذلك يعني تعددت لهم العقوبة. الحديث المسند، قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري إسحاق بن راهوية، قال حدثنا معاذ بن هشام هشام الدستوائي، قال حدثني أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله، يعني تلبية أو إجابة كما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، وسعديك، قال سعديك يعني إسعادا لك، إجابة وإسعادا لك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من أجل أن يشحذ يعني ذهن الصحابي من أجل استقبال العلم، اعتذر حق الله على العباد وحق العباد على الله. ف حتى يعني يشحذ يعني عقل الصحابي حتى يستقبل الايه العلم. فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فلابد ان يكون صدقا او مخلصا يعني من قلبه او يصدق يعني قلبه لسانه، فمن قال ذلك يعني صدقا او اخلاصا لابد ان تحجزه هذه الكلمه عن المعاصي وان تدفعه الى الطاعه. قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا؟ قال اذا يتكلوا. فاخبر بها معاذ عند موته تاثما يعني مخافه الاثم. قال قول حدثنا ابي يقول هو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي قال قول رديفه اي راكب يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمله حليه والرح باسكان الحاء المهمله، واكثر ما يستعمل البعير وما يوضع على سنام البعير يعني. لكن معاذ كان في تلك الحاله رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار كما ياتي في الجهاد، لم يكن رديفه على بعير ولكن كان على حمار. قول قال يا معاذ بن جبل هو خبر ان المتقدمة وابن جبل بفتح النون، وأما معاذ بالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك عدم احتياجه إلى تقدير يا معاذ، واختار ابن الحاجب النصب يا معاذ على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف يا معاذ بن جبل، والمنادى المضاف منصوب معاذ ابن جبل مضاف مضاف إليه. قال ابن التين يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد في التقدير يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام الحاجب بتأويل. طبعا الأول أرجح يعني يا معاذ ابن جبل، وهو ما أثبت هنا في النسخة يا معاذ ابن جبل. قول لبيك يا رسول الله وسعديك، اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنية على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قول ثلاثا أي نداء، والإجابة قيل ثلاثا، وصرح بذلك في رواية مسلم، ويؤيده الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه. صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق، يعني المنافق يقول ليس صدقا، فهو يقولها بلسانه من أجل أن يتمتع بحقوق المسلم في الدنيا، ولكنه يبطل الكفر والعياذ بالله، يبطل الإسلام ويبطل الكفر. وقول من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا أن يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أن يشهد بقلبه، والأول أولى. قال الطيبي قول صدقا يقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. وأرد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد. يعني طبعا عندما تأتي أحاديث هكذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمه الله على النار، لابد أن يكون معها صدقا أو مخلصا أو يصدق قلبه بها لسانه، لأن من قالها كذلك لابد أن تحجزه عن المعاصي. لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من أوساط المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به، أن كل واحد قال لا إله إلا الله يظن أنه إيه يعني يدخل الجنة وأنه لا تمسه النار مهما يعني فعل. طبعا يعني من مات على كلمة التوحيد يدخل النار في نهاية الأمر، ولكن كونه يحرم على النار يعني هذا الذي يحتاج يعني إلى يعني نظر. لماذا؟ لأن الحكم العام لا يؤخذ من حديث أو نص بمفرده، بل لابد من جمع النصوص في المسألة. وهناك أحاديث الوعيد على الكبائر، وهناك أحاديث يعني يعني أن الزاني والسارق يدخل الجنة طبعا في نهاية الأمر إن مات على التوحيد، لأن من قال لا إله إلا الله لفعلت يوما من داره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهنا يحرم على النار يعني التي أعدت للكافرين أو إذا استحل يعني ذلك. وقد أجاب العلماء عن إشكال أيضا بأجوبة أخرى، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، يعني من قالها تائبا ومات على هذه التوبة فالتوبة تذهب بالذنب كأنه لم يكن، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، لكن هذا مرجوح يعني أن في نظر أن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، كان بعد فرض الصلاة والصيام والزكاة. وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدوم في السنة التي قدم فيها أبو هريرة سنة سبع من الهجرة. ومنها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريم على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين للطبقة التي أفردت لوصاة الموحدين. ومنها أن المراد بتحريم على النار حرمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود، فكأنه يدخل النار ما عدا مواضع السجود لا تأكلها النار. من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى. قوله فيستبشرون كذا لأبي ذر أحد الرواة الصحيح، أي فهم يستبشرون والبخي بحذف النون فيستبشرون، وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض، وهي تنصب يعني في وهي تنصب في كل ذلك، يعني تنصب طبعا حذف النون حذف النون. قوله إذن يتكلوا بتشديد المثنى التاء وكسر الكاف، وهو جواب وجزاء، أي إن أخبرتهم يتكلوا. والأصيلي القشمهني يتكلوا بإسكان النون وضم الكاف، أي يمتنع من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره. وروى البزار بإسناد حسن من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير فلقياه عمر فقال لا تعدل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها، قال فرده. وهذا معدود من موافقات يعني عمر رضي الله عنه. وفي جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، واستدل بعض متكلم الأشعرة من قوله يتكلوا على أن العبد للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. ويقول في الهامش أن هذا القول ليس من كلام الأشعرة ولكنه من كلام أهل السنة. يقول هذا الذي عده الشارح لبعض متكلم الأشعرة هو قول أهل السنة، هو أن للعبد اختيارا وفعلا ومشيئة، والله جل له يعني مشيئة وله إرادة، فإذا وافقت مشيئة المخلوق مشيئة الله جل وقعت مشيئة المخلوق، وإذا خالفت فتقع مشيئة الخالق عز وجل وتقع مشيئة المخلوق. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالمخلوق له مشيئة بخلاف الجبرية الذين قالوا بأنه كريشة في مهب الريح ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. ومقابل الجبرية القدرية الذين قالوا بأن ينفوا مشيئة الله عز وجل وقالوا إذا توفرت يعني الأسباب وقع الفعل، فأثبتوا مشيئة المخلوق ونفوا مشيئة الخالق عز وجل. فدائما أهل السنة وسط بين يعني بين أهل البدع، فهنا وسط بين الجبرية وبين الخبرية. أخبر بهم معاذ عند موته، أي موت معاذ، وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم إلا مخافة أن تتكلوا، فذكره، ذكر هذا الحديث. قول تأثما هو بفتح الهمزة وتجديد المثلثة يعني الفاء المضمومة، أي خشية الوقوع في الإثم زي التحنث التعبد. وقد تقدم توجيه في حديث بدء الوحي في قوله يتحنث، والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم. ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك، وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته. وقال خضر أيضا لعل معاذا لم يفهم النهي لكن كسر عزمه عما عرض له من تشريهم. قلت الرواية الأولى صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم في الحديث جواز الإرداف، الإنسان يأخذ يعني خلفه يعني على الدبة الجمل أو الحمار، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة معاذ بن جبل من العلم أنه خص بما ذكر، وفي جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه واستئذنه في إشاعة ما يعلم به يعني وحده. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.